الشباب هو الحياة، الشباب هو الأمل، الشباب هو الطموح، الشباب أمل وعزيمة. أنت هنا في صوت الشباب. صوت الشباب مع أميمة حاتم. أصدقاء الشباب، الحياة كلها تحديات، نجتازها نحقق نجاحات، تغلبنا تحقق هي انكسارات، لكن هيفضل دايما عندنا التصميم والثبات. لازم نحقق وجودنا ونثبت ذاتنا في كل المجالات. مع التحدي وتجارب الشباب تدور سهرة الليل. أستاذ أجمل سمير، متخصص في مجال أمن المعلومات، لو سألتك إيه التحدي اللي واجهك وقدرت تتخطى وتنجح فيه؟ أكبر تحدي في البداية، ما كنتش متخصص في أمن المعلومات ولا في البرمجة، بس كان حلمي من وأنا في ثانوي إن أنا أبقى في مجال البرمجة ومجال أمن المعلومات، لأني كان حلمي إن أنا أوصل للمجال ده وأبقى حاجة يعني معروفة فيه. طبعا الأحلام مش ببلاش زي ما بيقولوا، الأحلام مش سهلة إن هي تتحقق، والأحلام السماء ما بتمطرش أحلام زي ما بيقولوا يعني. فكان الحلم ده طبعا عشان تحقيقه كان الموضوع صعب جدا، لكن إحنا ما فيش حاجة صعب على الإنسان. الإنسان لو حابب إن هو يوصل لحلمه وحابب إن هو يحقق أحلامه فهو هيحققها، طبعا بقدر كبير من المعاناة، بس لذة الوصول الحلم ممتعة جدا، ولذة ان الانسان يوصل اللي هو بيتمناه في يوم من الايام حتى لو طريقه صعب، دي جميلة جدا. وده اللي انا عملته بالفعل، ان اطار دراستي ما وقفنيش تماما عن ان انا احقق احلامي، بالعكس يعني كان دافع لي ان انا اوصل للي انا عايزه. يمكن دي نقطة انا حابب اوجهها لاغلب الناس، ان ما تخليش يعني تفكيرك هو الدراسة وبس، انت ممكن توصل للي انت عايزه عن طريق ان انت تجتهد وتتعب وتدرس من اول وجديد وتتابع، وتقدر ان انت توصل لأحلامك زي ما الناس حققت أحلامها، بعيد عن الدراسة الأكاديمية وبعيد عن الفكر التقليدي. احنا عايزين دلوقتي شباب مبدع اللي هو يحقق اللي هو عايزه ويقدر يوصل لأحلامه باجتهاده وبتعبه. يعني ايه اللي ساعدك انك تدخل التحدي وتحقق اللي انت عايزه؟ والله هو اللي ساعدني كتير، يمكن اسرتي كانت الدافع الاول في ان انا اوصل للي انا عايزه. احلامي من وانا صغير ان انا اوصل لحاجة كويسة في مجال البرمجة ومجال امن المعلومات، خصوصا ان انا كنت دايما بشوف المجال ده يعني من وانا صغير بشوفه هو المستقبل، وبشوف ان امن المعلومات من زمانه هو حاجة مهمة جدا جدا جدا في كل الاتجاهات. كل الاتجاهات دلوقتي وكل الشركات وكل حتى الاعتماد الشخصي للناس بقى في جزء كبير جدا من ثقافة امن المعلومات وثقافة الحماية عموما. فيمكن من وانا صغير كنت بتمنى ان انا أبقى في الإطار ده، بتمنى أن أنا أكون يعني جزء في إطار الحماية اللي بيحمي الناس. يعني أنا شايف نفسي دايما أن مساعدتي للناس سواء بشغلي عموما أو المساعدات اللي ممكن أقدمها كمساعدات شخصية للناس جزء من شخصيتي، أن أنا حابب أن أنا أساعد الناس وأن أنا أوعيهم وأن أنا أفهمهم إزاي يحموا نفسهم على الإنترنت. مفيش حاجة مستحيلة تقدر عليك، الجاي في حياتك انت عارفه ورسمه، الكل واحد في حلم مكتوب باسمه، كل الحكاية وما فيها نتعب شوية. بتشوف جمال وبتقدر توصل عيونه للنور في ليل. لو في قدامك حواجز دلوقتي شيلها، خلي احلامك قصادك حاول وجرب، ما تفكرش تسيبها لحظة او منها تهرب، واللي بعد عنك مصيره في يوم مصطفى محمد، خريج كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ماجستير علاقات دولية. المواقف اللي أنا مريت بيها ومعلمة في حياتي هي انتخابات الاتحادات الطلابية، خصوصا يعني فترة الدراسة. طول المرحلة الجامعية أنا كنت منخرط أو يعني بشترك بشكل مستمر في الأنشطة الطلابية، سواء اتحاد الطلاب أو نماذج المحاكاة، وده اداني خبرة كبيرة جدا وأثر على شخصيتي وطور كتير منها، وده اللي خلاني إن أنا مع الوقت بقى يعني يكون عندي طموح إني أكون أمين اتحاد طلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. طبعا هي مسؤولية كبيرة وشرف في نفس الوقت، وفي المرحلة العمرية دي كانت بالنسبة لي يعني حاجة فيها تحدي كبير إن أنا أثبت نفسي وإن أنا أقدر، وفي نفس الوقت يعني أنا أدي المسؤولية وحاضر أفيد زمايلي في نفس الوقت. طبعا أنا بدأت أشتغل كان في قدامي تحدي أو تحديين رئيسيين. التحدي الأول إن كنت محتاج يكون معايا قائمة قوية عشان اقدر ان انا انافس ونافس بقوة في الانتخابات دي، والحمد لله ربنا وفقني اشتغلت على القائمة دي ان هي تكون من مختلف السنوات الدراسية ومختلف الشعب يقدروا ان هم يعني يكونوا موجودين معايا، واخترت افضل العناصر النشيطة وعندها استعداد انها تخدم زمايلها. دي كانت اول خطوة. الخطوة التانية ان يكون عندنا برنامج انتخابي قوي، وطبعا عشان يكون عندنا برنامج انتخابي قوي لازم يعبر عن الطلاب ويعبر عن هم عايزين ايه، هم لان احنا بنتكلم باسمهم. كانت عندنا مشكلة بقى ان اغلب او معظم اللي بيحصل ان كانت برامج انتخابية، البرامج الانتخابية دي ما كانتش بتعبر يعني الطلاب، او مش هو ده اللي هم محتاجينه، او ما كانش بيتم تنفيذها، او ما فيش مصداقيه. اشتغلنا على الجزء ده باننا بدانا عملنا زي استطلاعات راي لطلاب الكليه بمختلف الاقسام والشعب، ان البرنامج بتاعنا احنا مش هنقول ده برنامجنا ايه قبل ما نعرف انتوا عايزين ايه او انتم محتاجين ايه. ودي كانت خطوه كويسه، منها ان احنا عرفنا احتياجات الطلاب وزمايلنا، ايه هم نفسهم في ايه، طموحاتهم ايه، هم اللي ايه توقعاتهم من اتحاد طلاب كليتهم، وفي نفس الوقت ان احنا بدانا هم تعرفوا علينا اكتر وتعرفوا على القائمه بتاعتنا اكتر. يعني الحمد لله دخلنا الانتخابات اتحاد طلاب، وكانت انتخابات قويه جدا، وربنا وفقنا وقدرنا نحصل على يعني اغلبيه فيها حوالي 5 لجان من 7 لجان وقتها، وده يعني اهلنا ان احنا نكون القائمة بتاعتنا نختاروا منها أمين اتحاد الطلاب وأمين مساعد اتحاد الطلاب يعني لمعظم اللجان الأخرى. طبعا كانت في بقى مرحلة بعد كده أن الطموح ده أو الهدف ده أو التحدي اتطور لما دخلت، كان يعني في وقتها اللائحة بتسمح أن أمين اتحاد الطلاب أو أمين المساعد يكون حد منهم يعني ينافس في الانتخابات الاتحاد الطلابية، يتم اختيار منهم أمين اتحاد الطلاب جامعة القاهرة وأمين المساعد اتحاد الطلاب جامعة القاهرة، بالإضافة لبعض اللجان الأخرى اللي هي لجان على مستوى الجامعة. يعني دخلت في الانتخابات وكان تحدي جديد وتحدي اقوى من التحدي اللي سبقه، وخصوصا ان كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه كان بقالها فتره في الوقت ده كان بقالها فتره طويله ما حصلتش على يعني مناصب او ما خدتش حاجه في اتحاد طلاب جامعه القاهره. فبتوفيق ربنا دخلت في تحالف مع طب بشري ومع كليه الاداب في التوقيت ده، وكانت مجموعه الحقيقه ناس مخلصه جدا وعندها استعداد انها تخدم زمايلها. ربنا وفقنا وهو يعني نجحنا. كان طب بشري كان اكتر خبره مني، كان عنده حاجات اكتر، انا شفت ان هو يستحق ان هو يكون امين اتحاد طلاب جامعه القاهره، وانا كنت امين مساعد اتحاد طلاب جامعه القاهره طبعا بعد انتخاباته، بعد ما تم انتخابنا من الكليات المختلفه. يعني شاءت الظروف في وقت، طبعا كل ده حصل في وقت قصير جدا، يعني بنتكلم في نفس السنه، ان امين اتحاد طلاب جامعه القاهره توفى، فكنت شبه مضطر طبعا بدعم من زمايلي ان اكون قائم بعمل امين اتحاد طلاب جامعه القاهره. فطبعا في توقيت زي ده، وخصوصا عايز اقول لك ان انا بتكلم عن سنه 2011، فكان تحدي كبير، كانت مسؤوليه كبيره، اتمنى من الله ان انا كنت قدها في الوقت ده. قد يعني الوقت يكون ما يسعش ان انا اتكلم عن كل اللي حصل في الفتره دي، لكن كل اللي اقدر اقوله انه كانت تجربه مهمه في حياتي، يعني على مستوى حياتي الشخصيه والعمليه وشخصيتي انا اتاثرت كتير بالفتره دي وتعلمت منها كتير. ويعني انصح طلاب في المرحله الجامعيه ان هم يخوضوا تجربه اتحادات الطلاب ويخوضوا تجربه نماذج المحاكاه، عشان هتفرق، يعني لانها هتفرق كتير قوي في شخصيتهم و في تطورها وفي اسلوب تعاملهم حتى بعد كده لما يطلعوا في الحياه العمليه. لو بطلنا نحلم بنموت، لو عانينا نقدر نفوت، لو بطلنا نحلم بنموت، لو عانينا نقدر نفوت، لو عدينا مره خلاص، لو ربينا ضاعت خلاص، حبه صبر حبه حماس الحلم صورة وصور، لو بطلنا نحلم نموت، لو بطلنا نحلم مصير بعد مشغل حذر الهدى، مرة مرة حاول كتير، أي مغامرة رح تنفعك، واخد الحلم واخده بسكوت، لو بطلنا نحلم نموت، حبة صبر حبة حماس، يبقى الحلم صورة وصور، لو بطلنا نحلم نموت. أكمل حياتي بعد وفاة بابا. بابا توفى يوم ما كان هيجينا اسكندرية بعد 10 أيام أنا ما شفتوش فيها، كنت مستنياه فارغ الصبر، بس اتفاجأت بصديقه في الشغل بيبلغنا إن جاتله غيبوبة السكر وعايزنا نرجع القاهرة. كان وقتها بابا توفى، بس هو ما حبش يخدنا في السفر، ما عرفتش أنا وماما لمينا حاجتنا إزاي وقفلنا الشقة إزاي. المهم رجعنا القاهرة ولقينا أصحاب ماما في انتظارنا، وبدأت بقى أجواء العزة. ماما ما كانتش عايزة تعيشني الأجواء دي عشان هي كانت كبيرة عن سني، كنت أنا وقتها عندي 11 سنة، بس كنت مدركة جدا وقتها أن أنا خلاص السنة دي وصاحبي مش قادرة أشوفه تاني، بالذات أن أنا ما عنديش أي إخوات. فبابا ما كانش بس كان أب، كان أب وأخ وصديق، وكان حاجات كتيرة قوي بالنسبة لي. عشان كده كنت مدلعة جدا، يعني سفر فسح، ما كانش ليه شغل في البيت، يعني ما كنتش بعمل أي حاجة في شغل البيت. بس بعد وفاته ما كانش ينفع أن أنا أستمر بالتفكير ده، بالذات طبعا أن بدل ما كان فيه مرتب كامل بقى فيه معاش. بعد كده ماما بدأت تجيلها أمراض بسبب المشاكل بقى اللي بدأت تواجهها بعد وفاة بابا، زي الضغط والسكر وغيرها من الأمراض. وقتها ما كانش ينفع أن أنا أفضل مخلية ماما هي اللي شايلة المسؤولية كلها لوحدها، كنت لازم أشيل معها شوية. كنت وقتها صغيرة، بس كنت فاهمة أن أنا ماما مش هتقدر تكمل كل ده لوحدها. بدأت أساعدها واحدة واحدة، أن أنا مطلوبش خروج كتير ولا سفر كتير ولا حتى أكل من برا كتير. بدأت واحدة واحدة أتعلم بقى إزاي أطبخ، إزاي أروق الشقة معاها. كنت كل تفكيري أن أنا ما خليش ماما تعبينة. بعد كده بدأت أكبر، مسؤوليات بدأت تكبر معايا أكتر، زي مسؤولية مثلا لو حصلت مشكلة كبيرة في معاش ماما مثلا في شغلها في أي حاجة، أنا اللي بتصدر. تقديم للمدرسة أنا اللي روحت قدمت لنفسي، الجامعة، حاجات كتير. حتى دلوقتي بدأنا اللي ماسكة ميزانية البيت لوحدي. اتحطيت في موقف أنا ما كنتش مدركة أن أنا لما هكبر هقدر أتحط فيه، كنت مدلع قوي، كنت عايشة في أجواء تانية. اتحطيت في مواقف كتيرة قوي، أهمها أن ماما مش هتقدر تربي بنت لوحدها. كانت دي دايما نظرة الناس اللي حوالينا، بالذات جيراننا. حتى كذا حد أصر أنها تتجوز بس ماما رفضت. كنت مقدرة ده قوي، وعشان كده كنت بحاول على قد ما أقدر أن أنا أكون طلع نموذج كويس قدام الناس اللي قدامي كلهم، قدام زمايلي، قدام جيراني. الحمد لله يعني بالنسبة لي حاولت وقدرت على قد ما أقدر. ما كانش معانا أي راجل خالص يسد في أي موقف يحصل، مثلا في العمارة، في أي مشكلة. فكان لازم أكون راجل قبل ما أكون بنت، بالذات الجيران كانوا بيستضعفوها أكتر لما أنا ما كنتش موجودة لو حصلت أي مشكلة، لما أنا كنت في الجامعة أو لو أنا دلوقتي في الشغل. بس يعني الحمد لله الناس اللي في الحتة عندنا بس لحد دلوقتي فاكرين بابا، وبيسألوا على ماما من فترة للتانية، يحاولوا يساعدوها. بس أصعب تحدي أكتر لما يوم جت قرايه فتحتي، يوم ما كنتش لاقي اي حد يجي يقرا الفتحه مع ماما، عشان وقتها كانت فتره كورونا وكان الكل خايف على نفسه. وقتها حسيت فعلا ان انا لوحدي. وكمان بعد فتره طويله لما ماما جالها كورونا وبقيت برضو لوحدي، ما كانش في اي حد بيجينا. وحاليا بقى في ان انا في الشغل وبحاول اجهز نفسي برضو لوحدي، عشان المعاش بتاع ماما يدوبك اللي رايح على قد اللي جاي. ما نكرش اني كتير قوي بحس ان انا ضعيفة، وان انا لا مش قادرة اكمل، واخش قطي وافضل اعيط من كتر الضغوطات اللي لقيتها مرة واحدة داخلة فيا دي. بس كل ما بشوف صورة بابا بحس ان هو بيقولي لا كملي. يمكن اصعب تحدي هو السبب في تكوين شخصيتي الحالية. وساعتي بتكبر لما بشوف الفخر في عيون الناس ان ازاي بنت قادرة تكمل في الحاجات دي، وان ناس يعني اهلي صحابي بيبقوا فرحانين بيا، وماما بتبقى فرحانة بيا، وان انا اسمع دايما دعوة ربنا يبارك في اللي ربك يا بنتي. يا اعز واغلى واطيب قلب، يا اعز واغلى واطيب قلب، فسر لي العالم معنى الحب، انشوروا قالوا عليك طيب، خليك هنا من قلبي قريب. يا أعز وأغلى وأطيب قلب، فسر لي العالم انشوروا قالوا عليك طيب، خليك هنا من قلبي قريب، وكفاية تكون إنسان عيب يا طيب يا أعز وأغلى وأطيب قلب فسر لي العالم معنى الحب شوروا قالوا عليك طيب خليك هنا من قلبي قريب يا أعز وأغلى وأطيب قلب فسر للعالم معنى الحب ونشوروا قالوا عليك طيب خليك هنا من قلبي قريب يا وكفاية تكون إنسان في زمان فيه طبط القلب بتتعيب يا طيب كان تحدي رخم جدا ومؤلم جدا وطول معايا جدا جدا جدا. فكان كذا مرة في مادة إلقاء النشرات عندي في دراستي أو في أي مادة إلقاء عامة كانوا بيقولوا لي أنت ما فيش منك أمل عشان كل حاجة عندك سليمة ومخارج ألفاظ ومخارج حروف وكل حاجة, بس قلدك في السين وكنت قلدك في السين حرفيا, وقالوا إنها مشكلة عضوية وما بتتحلش, وأنا حتى أساساً اتمرنت كتير قوي عليها وكنت ما كنتش شايف إن أنا بتمرن غلط, لا كنت شايف ان انا بتمرن صح. ما حدش اصلا علمنا اتمرن صح, عشان كده كنت شايف ان انا بتمرن صح يعني, ما حدش تعب نفسه معايا يعني خالص. لكن ما حققتش نتائج كتيره طبعا من تمريني مع نفسي, ولحد ما قطعت الالقاء فتره جدا وكل زمايلي كانوا دايما اقوى مني في موضوع الالقاء دوت, كانوا انجح, وتقريبا كنت لحد ما تقريبا لقيت نفسي بقيت اقل واحد في الماده حرفيا. بعدين كنت انا اصلا بحب الشعر, والموضوع ده فاض بيا خلاص لانه ابتدى بقى يأثر على مستقبلي, لدرجة ان انا عملت كذا انترفيو اذاعة, وموضوع السين ده ابتدى برضو لسه بتوع مني دلوقتي شوية يعني, ابتدى لدرجة السين دي برضو ابتدى ان هو يقفل قدامي فرص كتير جدا, فكان اصبح مؤلم, اصبح مزعج جدا, واصبح شيء سخيف لازم ما كانش ينفع استسلم له. فالحقيقة أنا بعد ما كنت متوجه للشعر شوية وقتها, الأول تحديت نفسي طبعا أنا ما بلقيش, فما كنتش بلقي كتير, فكنت معوض الموضوع دوت بالكتابة يعني, ما كنتش بتكلم أكتر ما كنت بكتب, كنت بكتب كتير جدا لدرجة أني دخلت وتوجهت لكتابة الشعر وحبيته جدا. لكن في النهاية برضو الحمد لله قدرت أتحدى نفسي وقدرت أكتب عشر أبيات, حوالي 8 أو 10 أبيات

نجاحنا داخلي، فلما تشتغل داخليا هيكون عندك مخي، انت عاوز النتيجه اللي انت شايفها قدامك، لكن ما عندكش فكره انا كنت عامل ازاي. خد الباكج بحالها. ناس كتير جدا تقول لي انا عاوز اكون زي الدكتور ابراهيم فيه. عارف لو خدت الباكج بحالها هتكلم نفسك 75 مره كل يوم. انا ياما اضطربت وشفت تفرقه وشفت كل حاجه لا تتخيلها يعني، وبعدين شويه شويه بتقف عليه وما عندكش فكره. وقت ما كنت حاسس ان انا خلاص نجحت جات لي جلطه، لا بدخن ولا بشرب ولا بعمل، جات لي منين دي؟ هديه من الله سبحانه وتعالى عشان يجهزك للخطوه اللي بعدها. ندى، لحظات الخوف اللي مرت في حياتك ايه؟ وهل في مرحله الشباب الخوف ليه طبع مختلف عن غيره؟ طبعا مع قله الخبره بيبقى الخوف في حياتنا بيبقى اكيد مختلف تماما على ما بنكبر. مرت عليا لحظات خوف اكيد، يعني اولها واكتر حاجه اثرت فيا كانت وقت الجامعه. لما دخلت الجامعه كنت خايفه اتعامل على طبيعتي لان كان عندي خوف من الرفض، كنت خايفه من الحكم، والموضوع فضل مؤثر عليا لدرجه اني الرفض اللي هو رفض الاخرين ليكي. مظبوط، انا كنت خايفه الناس ما تتقبلنيش على طبيعتي. اثر عليا ان انا اصبحت اني بغير اسلوبي، بحاول ابقى اهدى، بحاول لغايه ما اتغيرت تماما، وده بعد كده ما بقتش بيعجبني، ما بقتش حباه فيا، لان انا اصلا ما كنتش عارفه ان انا خايفه. يعني انا بعد كده بعد فتره من يعني تخرجي جايز او في سنه رابعه، قعدت مع نفسي قعدت اقول هو انا ليه فجاه اتغيرت؟ ليه ما بقتش بعمل نفس الحاجات اللي ما كانتش بتفرق معايا ان انا اعملها وقت المدرسه وقدام ناس حتى ما اعرفهاش؟ يعني اكتشفت ان انا الموضوع ابتدى معايا بخوف، ان لقيت ان ممكن يجيلي تعليقات سلبيه على حاجات بعملها وحاجات عاديه، يعني مش حاجه تستدعي اي تعليق سلبي يعني. ولقيت ان انا لما لا ابتديت بقى اخاف، يعني اكتشفت بعد كده ان انا لا ده انا كنت خايفه الناس دي ما تحبنيش وما تحبش تتعامل معايا. فاللي خلاني ان انا ما اعملش كده ان انا ما كنتش اعرف اصلا. يعني انت غيرت من شخصيتك. مظبوط. الخوف بيأثر جامد اعتقد على الشباب بالذات، لاني لقيت ان مش انا الوحيده اللي ممكن تعرضت لموقف زي ده. كتير قوي لقيتهم حواليا بيخافوا ان الناس تحكم عليهم او ان حد ينظر لهم نظره اقل، فبيحاولوا ان هم يتغيروا. مش شرط نفس الطريقه بتاعتي، مش شرط ده يبقى في الجامعه بس، احيانا كان بيحصل في المدرسه. وساعات بيبقى نتيجه كمان للتنمر ان يحصل ان في المدرسه شاب يعني مثلا زي دلوقتي ممكن يشرب سيجاره علشان ما حدش يتريق عليه وخايف ان هو ما يتقبلوهوش وسط اصحابه، او يقولوا عليه لسه صغير. لسه صغير. مظبوط. يغير اسلوب كلامه عشان ما يترفضش. نفس الكلام في البنات، ممكن تبتدي تتعامل بشكل معين، هي مثلا ما تربتش عليه، ما كانتش ده مش هي، وفجأة تحوله علشان تبقى على الموضة او تبقى زي الكل، الناس تعجب بيها. فالخوف من الرفض منتشر جدا، بالذات مع وجود انستجرام والسوشيال ميديا اللي هي كلها بتتكلم عن الظاهر وبتدي نمط واحد، فبقى الناس كلها بتحاول تقلده. جميل. طب دي مرحلة، في ايه تاني حسيتي والخوف تجاهه؟ بعد الجامعة بقى عندي الخوف بقى من المستقبل والخوف من الفشل. بقيت مش عارفة طب انا هعمل ايه دلوقتي، طب انا اتخرجت من حاجة ودخل على حاجة تانية، هل هعرف اوصل لها؟ ولو بدأت فيها وعرفت اشتغل على نفسي فيها، هل الفرصة هتيجي لمجرد اني ممكن اكون اشتغلت؟ هل انا اصلا هكون متساوية مع اي حد خريج اعلام؟ هل هبقى احنا الاثنين هنبقى زي بعض، ولا انا هبقى محتاجة مجهود اكتر فهضيع وقت اكبر؟ فكان عندي الخوف من المستقبل طبعا، والخوف من الفشل. وطبعا بقى الواحد كمان طول حياته بيمر بالخوف من الفقد، بيبقى خايف دايما يفقد حد بيحبه، يعني لدرجة ان احيانا او ان هو نفسه اللي يروح يعني. فالواحد يعني ساعات ممكن الموضوع يتحول عنده الهوس، يعني مش مجرد شيء طبيعي يعني. الخوف من المستقبل والمصير المجهول أزمة دائمة بتواجهنا كشباب، بداية أو تحديدا من فترة ما بعد فكرة أنك بتسأل نفسك سؤال مش عارف لسه أجابته، هو إيه اللي جاي بعد كده؟ طب أنا هعمل إيه؟ والدنيا هتمشي إزاي؟ هعرف أشتغل في مجالي ولا لأ؟ هل هلاقي فرص كويسة ولا مفيش؟ تساؤلات كتير وتفكير أكبر بيقودنا الحقيقة إلى ضغوط نفسية على شيء مجهول محتاجين نعرفه، وده يمكن بيفقدنا كشباب متعة المرحلة العمرية اللي إحنا فيها، اللي من المفترض تكون أفضل فترات حياتنا. يمكن الخوف من المستقبل أسهل طريق لتشتيت أي شاب، وده لأنه بيخليك مش مركز في دماغك 100,000 حاجة ولسه مش عارف تحدد الطريق اللي هتمشي عليه. بتبدأ تشيل مسؤوليات أكبر تزامنا مع أن العمر بيعدي، وده بيخليك دايما مشتت ومحتاج تنجز كل حاجة في وقت ضيق. بالنسبة لي الطريق الأفضل لتجنب مخاوف المستقبل هو أنك تسعى وتبطل تفكير، تجتهد وتسيب الباقي على ربنا، تسعى في مجالك وفي الحاجة اللي بتحبها، وتطور من نفسك مهما كلفك الأمر من فشل أو تعب. في كل الأحوال هتوصل للي ربنا كتبه لك. الخوف هبتدي من أول مرحلة في حياتي من أيام الامتحانات. كان دايما كده قبل الامتحانات بيجي لي دايما يدور برد يا بتعب يا بيحصل لي حاجة، فهو دايما كان الناس بتقولي عشان انت خايفة من الامتحانات. أنا ما كنتش ببقى حاسة اني خايفة من الامتحانات، بس يمكن جسمي كان بيبقى حاسس بيبرره على شكل الدور البرد اللي بيجي لي دايما قبل الامتحان أو التعب، معرفش. المهم بعدها بقى ايه، دخلت الثانوية عامة والحمد لله جبت تقدير كبير جدا وحلو. قبل بقى هي مرحله الثانويه العامه بتاعه الامتحانات دي بيبقى الخوف رهيب، بتبقي خايفه بتطلعي. انا مثلا كنت واحده بطلع من كل امتحان، انا ادخل الامتحان مش خايفه قوي يعني، ببقى اللي هو ان شاء الله خير، بس بطلع من الامتحان انا خلاص انا مش هنجح، انا ما حلتش حلو. انا ما كنتش من الناس اللي بتقدر تعرف هي حالة حلو ولا وحش، بس كنت بطلع عندي شعور ان هو انا خلاص مش هعرف انجح، بس اللي هو ايه، طب خلاص بقى مش مشكله الماده اللي بعدها، علشان يعني ما احبطش نفسي قوي. يعني اللي هو لو قعدت اقول كل ماده خلاص انا ما جبتش فيها تقدير او مش هعرف اجيب فيها المجموعه اللي انا عايزاه هقعد احبط نفسي. فكل ماده كنت اخرج بعدها اقول خلاص بقى قدر الله مش هفعل. المهم في الاخر لما جت النتيجه بتاعتي، انا يوم النتيجه اخدت نفسي وخرجت مع اصحابي، وكنت مخبيه رقم الجلوس بتاعي على اساس ان اهلي مش هيعرفوا يجيبوه، وما كنتش عايزه اعرف هجيب كام انا، علشان كان عندي تقدير ان انا مثلا هجيب يعني حاجة مش حلوة. فلا بالذات أنا كنت يعني لا أنا مصرة ندخل علمي رياضة وكده. أنا كان الثانوية العامة بتاعتي من 5 سنين كده بالفعل، يعني لقيت أهلي بيكلموني مبروك أنت جبتي تقدير هندسة، وكان حوالي 98.9 حاجة زي كده. فأنا على طول اللاوعي إيه ده، أنا كنت بخرج من امتحانات حاسة مش حالة حلو، الخوف كان مسيطر عليا، أنا كنت فدي عدت الخوف من امتحانات. خلاني مفرحتش في حياتي للآخر، أفرح وأحب إزاي وكل شيء بيضيع وكله لي حاتر الآخر، أفرح وأحب إزاي وكل شيء بيضيع حاجة كرهاني